ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان خطورة النميمة، وذلك أنه عدها من الكبائر، وأورد الحديث الذي فيه بيان خطورة من الكبائر، وأنه وعد عليها بعذاب القبر بحصول عذاب القبر. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من قوم إلى قوم على جهة الإفساد بينهم، نقل الكلام بين القوم وبين الناس على جهة الإفساد، لأن هذا هو مقصود النميمة، وهذا هو الباعث عليها، وهو الإفساد بين الناس وإغار القلوب وإيحاشها وتنافرها وإيقاع العداوة بين هؤلاء وهؤلاء. سبق في البخاري أنه قال باب الغيبة ولم يذكر أنها من الكبائر، وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى، لأن الغيبة اختلف فيها هل هي من الكبائر أو ليست منها، اختلف فيها العلماء. ولكن كونه أورد حديث ابن عباس النميمة الذي بينها وبين الغيبة في تقارب وتشابه، هناك تلاقي بينهما في بعض الأمور، يشعر بأن الغيبة قد تكون من الكبائر، لأن الحديث الذي أورده في باب النميمة من الكبائر أورده في باب الغيبة، هو حديث ابن عباس قصة رجلين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهما، لأن يعتبرونه هينة وهو عند الله عظيم، بل إنه كبير أو بلى إنه كبير، يعني هو كبير في نفس الأمر، كبير عند الله وهو عندهما ليس بكبير، وإنما يتهاونون فيه أو يتهاونان فيه ويتهينان فيه ولا يهمهما شأنه، فلا يحصل التحرز منهما وتوقيهما، ولكن وإن كان عندهما هينا فهو عند الله ليس بالهين، قد جعل فيه هذه العقوبة وهي العذاب في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من بعض حيطان المدينة مر بقبرين وسمع صوت إنسانين يعني يعذبان، يعني سمع صوتهما بالعذاب، يعني صياح وصراخ، هذا هو الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما في القبور وعلى ما يجري في القبور من العذاب ومن سماع العذاب. قد جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تجافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تجافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع، وأقدره الله عز وجل وأطلعه على ما يجري في القبور من صياح والبكاء والصراخ، ولم يطلع الله عز وجل الجن والإنس، أطلع البهائم، جاء في الحديث أن البهائم تسمع ما يجري في القبور من العذاب. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن جماعة كانوا في الشام إذا البهائم أصابها احتقان

ويظهر لهؤلاء أنه منهم وليس منهم فيكون بذلك ظاهرا بصفات المنافقين الذين لهم ظاهر ولهم باطن يلقون الناس بوجههم على خلافه أو بوجوههم هم على خلافها وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام تجدون من شر الناس ذا الوجهين ومن شر الناس وإنما الإنسان يكون على جهة على على على سلامة على استقامة على صدق وعلى عدم تلون وتقلب يكون له ظاهر وباطن يظهر خلاف ما يبطنه ويبطن خلاف ما يظهره التي هي صفات المنافقين. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم أرد المحيط رحمه الله يتحدث وغباب من أخبر صاحبه بما قيل فيه ومن أخبر صاحبه بما قيل فيه أرد فيه الحديث ابن مسعود حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم القسمة كان قسم شيئا من المال وقال رجل أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فسمعه مسعود وقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأخبره فتمعر وجهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وصفح عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني إيه ترسل موسى عليه الصلاة والسلام الصبر وعدم إلا وعدم عدم المؤاخذة والانتقام من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام القبيح من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وما جاء في بعض الروايات إذا كان هذه القسمة ما أريد بها وجه الله أنها ليست عادلة من العدل يكون إيه أو يكون العدل بعد رسول الله أو صلى الله عليه لكن من هذا والعياذ بالله من أقبح الكلام وأقبح الكلام فالمقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه من أجل كشف الرجل وبيان حاله فإذا أخبر الإنسان يعني في عن شخص ليحذره ولا يغتر به إذا كان من الاتصال به إنه لا بأس بذلك. هذا من النميمة الشيخ هذا من النميمة قال باب ما يكره من التمادح. وقال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ما رضي البخاري رحمه الله قال يتكلم بباب ما يكره من التمادح يقول بعض الناس يمدح بعض البعض فأورد فيه حديث أبي موسى عليه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يثني على رجل ويدريه في المدحة يعني ما نهي فيه في الأطراف ويبالغ في المدحة فقال قطعتم ظهر الرجل يعني معناه أنكم أهلكتموه وأن قطع الظهر فيه الإهلاك يعني قطع ظهره هلك إذا يعني مدح

ما من عبد يصيبه مصيبه الا كفر الله تعالى بها عنه، والا كانت سببا في رفعه درجاته وزياده حسناته. هذا هو الواقع. فاذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من كونه سحر يعني بلاء حصل له ومصيبه حصلت له وضرر حصل له من جنس اضرار الدنيا كالمرض والحمى وما الى ذلك من الاشياء التي تحصل للنبي عليه الصلاه والسلام. ثم انه سال الله عز وجل فاعلمه واطلعه على ما حصل له، لهذا قال لعائشه قال ان الله الثاني فيما استفتيته فيه، فان شاء الله عز وجل ان يكشف عنه ما هو فيه وان يطلعه على ما حصل له فاطلعه الله عليه. فكان نائما جاء رجلان احدهما عند راسه والثاني عند رجليه وهما من الملائكه، وسال احدهما الاخر قال ما بال الرجل؟ فقال مطلوب لمسحور. قال وين طبه؟ قال لبيك بن العصر. قال وفينا وين في اي مكان جعل السحر له؟ قال في بئر قال في جثة طلعة ذكر في بئر نعم في بئر في بئر ذروان في بئر ذروان في جثة طلعة ذكر في مشتن ومشاقة في مشتن ومشاقة ولا مشاقة عندي مشاقة اي نعم هو في أخذ يعني في مشتن ومشاقة ومشاقة وهي الشعر الذي يخرج عند تسريح الشعر يعني الذي يتساقط ويجتمع في المشط هذا يسمى مشاقة ويسمى مشاقة وتشق طلعة ذكر يعني الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل يعني معناه ذكر النخل يعني الوعاء الذي يكون فيه ما يكون فيه تأثير النخل الوعاء والغلاف هذا هو الجثة طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر الذروان في بئر الذروان. رعوفة هي الصخرة التي تجعل في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي الذي ينزل في البئر يعني نجم يعني يملأ الدلو ويجلس على هذه الحصار الصخرة يجلس عليها تكون في أسفل البئر يجلس عليها المستقي. جعل هذا في يعني مشتم ومشاطق وفي جف طلعة ذكر وتحت هذه الصخرة في تلك البئر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ورأى نقلها كأنه رؤوس الشياطين يعني لكراهيته ولسوء منظره وإذا ماءها مثل نقاعة الحمى يعني من أخضر شديد الخضرة كأنه حمى منقع يعني شديد الخضرة. واستخرج ذلك قال هل تنشرت يا رسول الله يعني هل يعني أعلنت ذلك وأظهرته وأبرزته للناس؟ فقال إني كرهت أن أثير على المسلمين شرا. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وعدم إثارة الناس شرا عدم إثارة نعم وترك إثارة شر على المسلم باب ايش؟ باب النهي عن التحاسد والتدابر.